بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا وعلى إخواننا المسلمين من أداء فريضة الحج، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع إخواننا حجنا وسعينا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. ثم حديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة حول حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصرت له المعاني الكثيرة في ألفاظ وجيزة، وذلك مما يدل على بلاغته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث حديث عظيم صدر به العلماء مؤلفاتهم، وهو حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث متفق عليه، وهو حديث عظيم ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه هذا الحديث، وقال العلماء إن هذا ثلث العلم، وأن الإسلام يقوم على هذا الحديث وعلى حديث آخر، وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث عائشة وحديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار الإسلام، ويدل على عظم هذا الحديث أن الأعمال إما أن تكون عملا قلبيا وهو نية الإنسان، أو تكون قوليا، أو تكون فعليا وعمليا. فهذا يتعلق بعمل القلب وهو النية. إنما الأعمال بالنيات، فقال بعض العلماء: إنما الأعمال معتبرة بالنيات بحسب نية الإنسان، أو إنما الأعمال صحيحة بالنيات، فبحسب نيتك يكون الأجر والثواب على ذلك العمل. ولهذا يقول العلماء: المراد بالنية هنا نوعان، نية يذكرها الفقهاء في كتبهم ويريدون بها تمييز العبادات عن غيرها من العادات. الإنسان قد يعمل عملا، إنسان لا يأكل ولا يشرب من الصباح إلى المساء، فالذي يفرق بين هذا والصوم هو نية الإنسان. إن نوى الصيام كان صائما، وإن لم ينوي الصيام لم يكن صائما. قد يكون الإنسان امتنع من الأكل لمرض أو لنحو ذلك، أو لأنه لم يجد طعاما، فالنية هي التي تجعل هذا العمل عبادة أو ليس عبادة. حينما يغتسل الإنسان قد يغتسل تنظفا وتبردا، وقد يغتسل من جنابة أو يغتسل غسلا واجبا. فالذي يميز هذا الغسل عن هذا الغسل هو نية الإنسان. إن قصد بهذا الغسل رفع الحدث ارتفع، وإن قصد التبرد ونحوه فإنه يكون ذلك الغسل ليس مجزئا عن غسل الجنابة. فهو لتمييز العبادات عن العادات، لأنها قد تتشابه في الصورة ولا فرق بين هذا العمل وبين ما كان عادة إلا نية الإنسان. وتكون النية للتفريق بين العبادات أنفسها، فصلاة الظهر كصلاة العصر، فإذا صلى الإنسان 4 ركعات يحتمل أنه أراد بذلك صلاة الظهر، ويحتمل أنه أراد صلاة العصر. والذي يميز هذه عن هذه هي النية، فإن نوى صلاة الظهر كانت ظهرا، وإن نوى صلاة العصر كانت عصرا. رجل يأتي ويصلي 2 ركعات يحتمل أن تكون هذه الصلاة هي فريضة الفجر، ويحتمل أن تكون سنة الفجر. والذي يفرق بين هذا العمل وهذا هو النية، هذه النية التي يذكرها العلماء، يقولون لا بد من النية في هذه العبادة. والنية لا تشترط لكل عمل، هناك أعمال يسميها العلماء تروكا، يترك الإنسان المعاصي لا يحتاج إلى نية، يترك الإنسان النجاسة ويزيل النجاسة هذا لا يحتاج إلى نية. لكنه لو نوى مثلا من كان عليه دين أن يرد الدين، لو أعطى شخص له عنده 100 ريال أعطاه مبلغ من المال ولو لم ينوي خلاص يكفي، لكن النية لمن أراد الثواب، لا ثواب إلا بنية. إذا أردت الثواب، شخص قد يترك المعاصي خوفا من الله عز وجل ومن أجل الله يثاب على تركه للمعاصي إذا نوى بذلك طاعة الله عز وجل، فلا ثواب إلا بنية، يقول العلماء ذلك. إذن النية أمرها مهم جدا فيما يتعلق بالعبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له ومن لم ينوه لم يحصل له. هذه النية التي يتحدث عنها الفقهاء. وهناك نية والمراد بها الإخلاص لله عز وجل، فيقول ليس له في هذا الأمر نية، بمعنى أنه لا يقصد بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى، فهذه نيته. فإذا نوى ذلك كان العمل مقبولا، وإذا نوى غير الله عز وجل بعمله كان العمل مردودا عليه، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فكل عمل يعمله الإنسان لا يقبل منه إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، أن يكون يريد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد ثناء ولا يريد سمعة، لا يريد ثناء من أحد، لا يريد به رياء، لأن من راء الله به ومن سمع الله به. إذا كنت تريد بعملك الناس فلا نصيب لك فيه ولا خير في هذا العمل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ابتغى به غير وجه الله عز وجل لم يقبل منه، فالله أغنى سبحانه من أن يشرك به. فهذا أمر لا بد أن يعلمه الإنسان، إذا أراد بعمله غير وجه الله فإنه لا يقبل منه. كل عمل يشترط فيه الإخلاص لله عز وجل مهما بلغ هذا العمل. قد ينفق إنسان ريالا واحدا يريد به وجه الله عز وجل فيقبله الله منه ويعظم له الأجر فيه، وقد ينفق إنسان ملايين لا يريد بها وجه الله عز وجل فتذهب هباء منثورا. قد تصلي ركعتين بخشوع تقصد بها وجه الله فيثيبك الله عليها ثوابا عظيما، وقد تصلي كثيرا لا تريد بها وجه الله فلا يقبل منك ولا ينظر إلى هذا العمل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقال ما فعلت بهذه النعمة، فيقول يا رب ما تركت علمت العلم وقرأت القرآن، فيقال له كذبت ولكنك تعلمت وقرأت القرآن ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وكذلك الرجل الذي آتاه الله المال فيقول يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، فيقال كذبت ولكنك أنفقت ليقال كريم وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى في النار. وهكذا الشجاع الذي يقاتل، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل حمية والرجل يقاتل يرى مكانه، قال أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله، هذا قتل، عرض نفسه للقتل. ويعني أغلى شيء يجود به الإنسان يجود بنفسه، ولكنه ما قاتل لأجل الله عز وجل، قاتل حتى يقال شجاع وحتى يثني عليه الناس، ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا صاحب المال أنفق ماله، أنفق قد ينفق بالملايين بالمليارات لكنه ما أراد وجه الله عز وجل، بل أراد أن يقال هذا فلان كريم وقد قيل، يعني قد يقال هذا في الدنيا لكنه لا ينفع شيئا لأن الدنيا زائلة. وأسوأ حال أن يريد الإنسان بعمله الدنيا فهي زائلة، وقد يثني عليك أناس ليسوا صادقين تقربا لك أو تزلفا أو نحو ذلك، فينبغي الإنسان أن يريد بعمله وجه الله. فالأول الإخلاص لا بد منه، وهذا الذي يتكلم عنه العلماء كثيرا. والثاني أن يكون العمل موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإنسان صادقا، قد يكون بعض الناس بل هذا هو الظن في المسلم أنه صادق يصلي ويصوم ويحج ويفعل الطاعات وهو صادق أنه يريد وجه الله عز وجل وهذا هو الأصل، لكنه يصلي خطأ ويحج خطأ ليس على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي والرسول ينظر إليه، فجاء يسلم على رسول الله بعدما صلى، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجاء فصلى فجاء، فلما جاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو يصلي كبر وسجد و... فلما جاءه في الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه، هذه صلاتي فعلمني. قال هذه الصلاة التي أصلي بها. الرسول يقول فإنك لم تصلي، يعني هذا وهو يصلي وصادق في صلاته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ورأى بعضهم رجلا يصلي قال من كم تصلي؟ قال من 40 سنة وأنا أصلي هذه الصلاة، من 40 سنة وهو يصلي على صلاة معينة، قال لو مت لمت على غير الفطرة، وهو يصلي صادق. لا ينفع الصدق وحده، الصدق هذا يتعلق بالنية، لكن لا بد معه من أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس عيبا أن يسأل الإنسان، ليس عيبا أن يقول أنا أصلي هذه الصلاة هل صلاتي صحيحة أو ليست بصحيحة، وليس عيبا أن يعلمك أخوك المسلم إذا رأى منك خطأ في صلاتك. الإنسان قد يكون على خطأ وهو لا يشعر به، فهنا تأتي أهمية التعليم، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له كيف يقرأ وكيف يكبر وكيف يعتدل في ركوعه وفي سجوده، هذا أمر لا بد منه. قد يحج بعض الناس يقول أنا حججت هذه الحجة 10 ولا 20، كيف أتعلم الآن في هذا السن؟ كيف أتعلم؟ يعني هذا كل ما سبق، هب أن كل ما سبق لم يكن صحيحا، لا يكون هذا خطأ، تعلم. فالإنسان ليس عيبا أن يتعلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون بين يديه، والفضل تنال أجرا على طلبك للعلم، وينال من يعلمك أجرا وخيرا، هذا الذي يعلمك هو ينال أجرا وخيرا لأنه علمك. بعض الناس يصلي الحمد لله، يعني مستقيم على عبادته وطاعته، لكنه لا يحسن قراءة الفاتحة. وجدنا ناس قد يكونون كبارا في السن لكن لا يحسن قراءة الفاتحة، وهو عنده القدرة لو جلس تعلم خلال يوم يومين، حتى ولو تعلم في شهر ليس هذا عيبا. العيب أن يبقى الإنسان جاهلا، بل هذا يضره في عبادته وفي طاعته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فمن كان قصده وجه الله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، ليس هذا هو نفس الكلام تكرر، لا، لكن يعني من حيث ثوابه على الله عز وجل، وهو كذلك ينال من يناله الصادقون، ما يناله الصادقون الذين يهاجرون صدقا إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، إنسان ترك بلد الكفر وأتى إلى بلد الإسلام لكن ما أراد بذلك وجه الله عز وجل، إنما أراد الدنيا. وقيل إن هذا ورد في رجل أراد أن يتزوج امرأة فهاجر، فاشترطت عليه أن يهاجر فهاجر من أجلها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له إلا هذا الغرض الذي لا يرقى بحال من الأحوال إلى الهجرة إلى الله ورسوله. فهذا الحديث جامع لما يتعلق بنية الإنسان. ليس العبرة هي بكثرة الأعمال، ماذا أردت بهذا العمل؟ وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد تجد شخصين يصليان في مكان واحد في صلاة واحدة، وبينهما في الفضل والأجر والثواب والمكانة كما بين السماء والأرض. هذا له قصد وهذا له قصد. قد ينفق شخصان مقدارا واحدا من المال ويكون بينهما فرق بحسب النية، وهذه لم يجعل الله عز وجل لأحد عليها سلطان. ما حد يستطيع أن يقول لك انوي كذا أو انوي كذا، هذه نية بينك وبين الله عز وجل، وكل إنسان هو أعلم بنفسه، قد يريد وجه الله وقد لا يريد وجه الله عز وجل. والناس لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما في القلوب. هذا الشخص على عبادة وعلى طاعة، الحمد لله، نحن نحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. السرائر علمها عند الله عز وجل. ما حد يستطيع أن يقول فلان مخلص وفلان غير مخلص، لكن الأجر والمثوبة هي مرتبطة بهذا. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال معتبرة بنية صاحبها. قد تكون النية حسنة وقد تكون النية سيئة، فإن كانت النية حسنة فالعمل حسن ومقبول عند الله عز وجل، وإن كانت النية سيئة فليس له إلا ما نوى. فلهذا كان الحديث، هذا الحديث من الأمور التي يدور عليها الإسلام، إنما الأعمال بالنيات، انوي ما شئت ليس لك إلا ما نويت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال الشافعي من فقهه رحمه الله، قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه مما يراد له النية، هذا في الفقه فقط. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا لوجهه الكريم، وأن يثيبنا عليها، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن طواف الوداع، يقول أننا طفنا طواف الوداع وذهبنا ننتظر الباص ولم يأتي، تأخر يعني علينا، كل فترة يقولون سيأتي سيأتي سيأتي حتى مضى وقت طويل. أقول يعني الأصل العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب وينبغي الإنسان أن يؤخره إلى آخر السفر، فيطوف طواف الوداع ويخرج مباشرة. وإذا كان الإنسان ينتظر أصحابه ومن معه رفقته فإنه ليس عليه شيء إذا لم يطف. وهذه المدة التي ذكرها الأخ هي مدة طويلة، مقدار 24 ساعة. فالقول إن كان هؤلاء علموا أنهم سيسافرون بعد 24 ساعة لابد من إعادة الطواف، وإن كانوا لم يعلموا يعني أتى كل بعد نصف ساعة يقول سيأتي سيأتي سيأتي حتى مضى الوقت وهم لم يشعروا، فالذي يظهر أنه في مثل هذه الحال لا يعيدون، والله تعالى أعلم. تعمل عمرة؟ نعم. يقول إنه خرج من مكة قبل أن يطوف طواف الوداع بنية أنه لما يأتي إلى المدينة سيأتي بعمرة. أقول إذا خرج الإنسان من مكة وفارقها فإنه يلزمه طواف الوداع قبل أن يفارق، فإذا فارقها لزمه دم لترك طواف الوداع، وكون يأتي بعد ذلك بعمرة فهذا لا يغني عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع المفترض أن يأتي به قبل أن يفارق مكة، فإذا خرج إلى المدينة انتهى، حتى لو رجع يكون رجع بعد استقرار الدم في ذمته فلا ينفعه طواف الوداع فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نعم. أنا عندي والدي عمره 92 سنة. نعم. كبير السن. نعم. وعندي أختي 76 سنة كبيرة السن ومريضة. ووالدتي متوفيت رحمه الله. جئت تيسر أمري أنا وجيت سنة الحج. عملت العمرة بتاعي أنا الأولى. وعملت العمرة على والدتي اللي هي ميتة. عملت عمرة على والدي اللي هو حي. عملت عمرة لأختي وهو حي. نعم. الأخ يقول إنه أتى بعمرة قبل الحج. بعد الحج. أيه. طب متى أتيت في العمرة؟ العمرة متى أتيت بها عن والدك وعن؟ بعد ما أتيت. بعد الحج. لا. دخلت أنا بالمتمتع. نعم. عملت العمرة بتاعي. بعد. ومازال الوقت عندي وقت ما بين الوقت ذاك والحج. متمتع. مشيت أثناء ذاك مشيت ذهبت عملت عمرة لوالدتي، عملت عمرة لوالدي وعملت عمرة لأختي. نعم. بعد دخلت أنا بالحج. نعم ماشي. يعني أنه أتى بهذه العمر عن والده ووالدته وأخته قبل الحج، ونحن ننبه. نعم. طيب بعد الحج ما هو مشكلة. طيب أتى بهذه العمر عنهم ويقول هل يجزي؟ إن شاء الله هذا يعني صحيح صحيح، لكن يعني هنا ننبه لأمر توسع الناس فيه، وهو العمرة المكية، يعني أن الإنسان يكون في مكة فيأتي بعمرة عن والده وعن والدته وعن الناس أجمعين، ها؟ فهذا توسع. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يأتي أحد ممن معه بعمرة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا عائشة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد أحرمت بمتمتعة ثم حاضت في الطريق ولم تستطع أن تطوف، فأدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة. ولهذا لما انتهت من الحج أرادت أن تأتي بعمرة، وقالت يعني يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يكفيها عن حجها وعمرتها، فأرادت أن تأتي بعمرة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة ولم يحرم عبد الرحمن وهو معها بعمرة، ولم يحرم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة. ولهذا أجاز العلماء العمرة، لكنهم قالوا ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. وفي هذا العمل يعني جهد يبذله الإنسان كبير جدا، لأنه يأتي بعمرة عن والده، ثم لو لم يأتي بعمرة عن والدته لاستصعب هذا الأمر، فيأتي بعمرة وربما أتى بها عن بعض إخوته فسمع أبناء الآخر أنه لم يأتي بعمرة عن والدهم أو عن والدتهم فيضطر إلى أن يأتي بعمرة، وربما يؤدي هذه العمر ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا يتنافى مع هذه العمرة. أنا لا أتكلم عن الأخ، قد يكون الأخ أتى بها وقام بها على أحسن القيام، لكن أتكلم بصورة عامة، فقد يأتي بها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولو أنه جلس وهو في حجه في عرفات ودع الله عز وجل بصدق لوالده ولوالدته ولكل من يحب له الخير، لربما يكون هذا أفضل. لو أنه كان عند الكعبة في آخر الليل فدعا لأقاربه بصدق وبحضور قلب لربما كان هذا أنفع. وفي هناك أمر آخر وهو أنه ربما يضيق على الآخرين بهذه العمرة التي يأتي بها، يقدم مكة أناس كثيرون كل يريد أن يقضي نسكه ويريدون أن تخلو لهم مكة بعض الشيء في طوافهم، فلا يفرغ هؤلاء إلا نزل عليهم آخرون يأتون بعمرة عن أقاربهم، وهذا الذي أحدث الزحام الذي نراه عند الكعبة حتى في الأيام المتأخرة، حتى في يوم 13 و14 ترى زحاما حول الكعبة. لماذا كان هذا الزحام؟ قد يكون بعض الناس كبير في السن أخر الطواف وأقام في مكة يوما أو يومين حتى يتيسر له الطواف، وإذا بالزحام هو بل ربما يزداد من هؤلاء الذين يأتون بعمر أخرى. ولهذا لهذه الأمور أرى أن الأفضل أن لا يأتي الإنسان الأخ قد أتى به، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه، لكن نحن نتكلم عن حكم باعتبار ما يستقبله الإنسان، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. نعم. أولا يعني نحن الأخ ذكر السابق السؤال السابق أنه كان ينتظر الباص وكان في انتظاره فلا يستطيع، ليس عنده وقت أصلا يذهب، لو ذهب يخشى أن يأتي بعده، فمثل هذه الحالة ذكرنا الحكم فيها. أما إذا طاف الإنسان وجلس 24 ساعة بعد الطواف وهو ليس في نيته السفر، يعني يعلم أن السفر لن يكون إلا بعد 24 ساعة، فهذا أرى أنه لا يكفي عن طواف الوداع، بل حتى لو طافه بنية طواف الوداع فإنه يجب عليه أن يعيده، وإذا خرج قبل أن يعيد فإنه يلزمه دم لأنه لم يطف طواف الوداع. هذا ولو كان إلا إذا كان المرأة إذا كانت حائضا فإنه في هذه الحالة يسقط عنها طواف الوداع، هذا من جهة. أما من جهة هل يأخذ ويشتري شيئا في بعد طواف الوداع؟ لا مانع أن يشتري الإنسان شيئا في طريقه، يعني البعض يظن أنه يحرم عليه أن يشتري، حتى يعني بعض الإخوة سألني وقال أنا اشتريت أشياء، فقالوا لي لماذا تشتري بعد طواف الوداع؟ لا بد أن تردها، فرددتها إلى صاحبها. لا، هذا خطأ ليس صحيحا، لكن الصحيح هو أنك لا تشتري شيئا يدل على بقائك. يعني أنت في الطريق الآن إلى السيارة فوجدت من يبيع أشياء فاشتريتها لأنك تحتاج إليها، لا مانع. أو مثلا أنت عند السيارة تنتظر أصحابك، فبدل أن تنتظر ذهبت تشتري بعض الأشياء التي تلزمك، لا مانع من هذا الشراء، لكن لا تشتري الشراء الذي يدل على بقائك وعلى أنك ستبقى، هذا هو الذي يمنع. أما إنسان يشتري شيئا في طريقه، يشتري شيئا لأنه ينتظر أصحابه، ليس مطلوبا أن يضيع وقته ولا يشتري شيئا ولا يفعل شيئا حتى يأتوه. أي شيء اشتريته في طريقك، أي شيء اشتريته وأنت تنتظر أصحابك لا مانع، قالوا نحن نأتي بعد ساعة، ها؟ وعندك محل أردت أن تشتري منه طعام أو أردت أن تشتري منه لباس أو حتى تشتري هدية، لأنك أنت لن تسافر قبلهم، هذه الساعة أنت ستقضيها، هم اتصلوا عليك وقالوا سنأتي بعد ساعة، بعد ساعتين وجدنا زحاما، نحن نريد أن نخرج، لا يمكن الناس أن يخرجوا في وقت واحد مع هذا الزحام، هذا يخرج وهذا دخل في الطواف وجد زحاما فانتقل إلى الدورة العلوي، يعني نعرف مثل هذه الأمور أنها أمور ضرورية. نعم يعني توزعها من كان يعني. طيب الأخ يسأل عن قضية الزكاة، يقول أنا مثلا زكاة مالي تكون 1000 ريال أو 3000 ريال أو 2000 ريال فأعطيها لشخص يعني كراتب شهري، نفترض 3600 نعطيه في كل شهر 300 ريال هكذا حتى تنتهي السنة. نقول أولا الصحيح أن الزكاة على الفور، يعني تدفع للمسكين إذا حال الحول. أنت عندك مبلغ يحول عليه الحول في شهر محرم، في آخر شهر محرم، طيب في شهر محرم، فإذا حال الحول في شهر محرم وجب عليك أن تخرج الزكاة في الحال وأن توزعها على الفقراء، سواء أعطيتها فقيرا واحدا أو أعطيتها عددا من الفقراء، المهم أنها تجب على الفور إذا حال الحول. يبقى السؤال الذي أشار إليه وهو يقول يعني الزكاة عندي مثلا راتب هكذا، شيء يكون في شهر الحج وشيء في شهر محرم، نقول هذه زكاة الرواتب يسأل عنها كثير من الإخوة، يقول كيف أزكي؟ نقول أنت بالخيار بين أن تعرف ما دخل عليك في كل شهر ويكون مسجلا عندك، دخل علي في شهر محرم كذا ريال، إذن الزكاة تكون في محرم القادم، وفي صفر كذا، وفي ربيع كذا، ففي كل شهر قد أحصيت ما ادخرته من راتبك فتزكي لكل شهر. وهذه طريقة متعبة يعني بعض الشيء أن الإنسان يحصي يعني كل شيء، لكنه يحصي مثلا عندي في شهر محرم كم، أعرف عندي مبلغ معين، ثم بعد هذا إذا جاء محرم القادم أنظر كم عندي، فما حال عليه الحول أديت زكاته، وما لم يحل عليه الحول جاز أن أخرج الزكاة قبل أن يحول الحول. أيوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف من العباس زكاة سنتين يعني قبل أن يحول عليها الحول. فقال العلماء بناء على هذا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول، فتجعل شهرا ثابتا أيوة قبل أن يحول الحول، فبناء على هذا تخرج الزكاة في شهر مثلا محرم أو في رمضان أو في أي شهر تختاره، فما حال عليه الحول أديت زكاته، وما لم يحل عليه الحول أخرجت الزكاة متقدمة. نعم، احنا ذكرنا أنه يجوز الاعتمار عن الغير والحج عن الغير بشرط أن يكون إنسان حج واعتمر عن نفسه، فهذا جائز، لكن ذكرنا يعني قضية العمرة المكية التي يذكرها بعض الإخوة ذكرنا ما فيها. لا ما عليك هدي، الهدي عليك في التمتع شانك متمتع. نعم، لا الدم يكون في مكة لفقراء الحرم. نعم، يوصي أحد في مكة إن كان يعرف أحدا في مكة يوصيه يرسل له المبلغ، أو مثلا هو رجع إلى مكة فذبحه، فإن لم يستطع أن يذبح يعني لا أن يذهب هو بمكة ولا أن يوصي أحدا فإنه يصوم 10 أيام. نعم، الأخ يسأل عن يقول إنسان عنده مال لكن هذا المال ليس ثابتا هو يعمل به، أقول هذا المال لا يخلو، إما أن يكون يعني هناك مبلغ من المال عنده لا يفارق حسابه ولا يفارق خزينته، ها يعني شخص مثلا عنده 10,000 قد تصل أحيانا في بعض الأوقات إلى 15,000 وأحيانا يشتري فيها أشياء يشتري فيها، لكن 10 ثابتة عنده، ها فما يحول عليه الحول من المبلغ لا ينقص، فهذا فيه الزكاة. نعم، وما كان مثلا اشترى به شخص عنده مثلا مبلغ اشترى فيه سيارة انقطع الآن الحول بكل هذا المبلغ اشترى سيارة، ثم بعد فترة باع السيارة بعد 2-3 شهور انقطع بدأ الحول الآن من وجود المال، فإذا حال عليه الحول هنا يعني وهو عنده لم يصرفه، أما إذا صرفه في أمور أخرى حتى ولو كانت هذه الأمور ترجع له. شخص اشترى دارا أو بيتا أو عمارة المبلغ ليس عنده الآن فهذا انقطع الحول هنا، فيزكي ما كان باقيا عنده. شخص لا ينقص مال مثلا ماله عن 10,000، لا ينقص عن 1,000,000، لكن هناك شيء زائد قد ينقص وقد يزيد، فالذي ينقص وينقطع الحول فيه لا زكاة فيه. وما يستمر حولا كاملا عندك، نعم، حتى ولو إنسان عنده 1,000,000، ها، فمرة يشتري عمارة ومرة يشتري سيارات ومرة يشتري كذا، هذا ما حال عليه الحول. أي، لكن هناك شيء آخر يعني يذكره العلماء، وهو عروض التجارة. عروض التجارة، شخص يشتري بضاعة وعنده مال، مثلا عنده أدوات كهربائية، مكيفات وثلاجات إلى آخره، ويحول عليها الحول، فهنا يقوم ما عنده من التجارة في آخر الحول، كم تسوى هذه، كم قيمتها الآن، ويخرج الزكاة ويضمها إلى زكاة المال الذي عنده. عندك 100,000 وعندك هنا 200,000، 200,000، فتضم هذه إلى هذه وتخرج الزكاة. واضح؟ نعم. لا، إذا طاف ووقت الصلاة انتظر يصلي ثم يذهب إلى الحافل، لا يضر، ما هو مشكلة إن شاء الله. لا ما عليه شيء. نعم، ما طاف الطواف الوداع وليس عند دورة ولا شيء، في هذه الحالة عليها دم لأن ترك الطواف الوداع. نعم نعم. كان عندك سؤال شيء؟ سألت. طيب، ما ركعتم ولا سجدتم؟ والله أرى في مثل هذا أن يعيد الإنسان الصلاة إذا كانت بهذه الطريقة، لأنه إذا كان الإنسان هناك زحام ولا ركع ولا سجد، هذه ليست الصلاة الصحيحة. لكن لو يعني سجد على مكان حتى ولو كان يعني لو عاد الإنسان أفضل، هذا يعيد الصلاة إن شاء الله. يا الظهر، نعم، سلام، حياكم السلام. يا هلا، حياك الله، يا هلا، حياك، يا هلا، حياك الله، حياك الله. نعم نعم، هي الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي هذا، يكره أن يصلي الإنسان يعني متلثما أو شيء منها، يعني افترض أنه يشيلها مطلقا، ها، هذا الأصل، لأن حتى السجود، نعم، هو هذا يعني، ويكره، يكره، لكن لا تبطل الصلاة، صلاة صحيحة. نعم، إلا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسورة الزلزلة في صلاة الفجر، ها، في الركعتين، فهذه سنة. نعم، يعني ما فيش نهار ولا شهر ولا لا لا لا لا، ليس لا يصلي بها على طول بإطلاق، لأن يعني حتى السنة أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، يعني لا نأتي إلى شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ونجعله دائما، هذا خطأ مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع السنة أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، لأنه فعل صلى الله عليه وسلم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نادرا نفعله نادرا، لكن نفعله لنبين للناس أنه جائز، لكن لا نفعله باستمرار، فالنبي ما فعله باستمرار، ففعله باستمرار يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنت لما اشتريت الدار هل تريد بها، تريد السكنة أو تريد أن تبيعها؟ هذه المسمى عروض التجارة، يعني إنسان يشتري شيئا قد لا تجب الزكاة أصلا فيه، لكنه فعله ليتاجر به، فمثل هذه يقول العلماء فيها أنها عروض تجارة فتجب الزكاة فيها. الشخص اشترى أرض ليسكن فيها فليس فيها زكاة، لأنه اتخذها للسكنة، أراد أن يبنيها ولو جلست عنده 10 سنين ولا 50 سنة حتى، وأراد أن يسكن فيها لم يتخذها للتجارة. وشخص يشتري أراضي للتجارة، اشترى هذه الأرض يريد أن يبيعها، ينتظر متى يرتفع العقار ويبيع هذه الأرض، فهذا اتخذها عرضا للتجارة فيلزمه فيها الزكاة، كل سنة يلزمه فيها الزكاة. نعم، ما طافت، نزمها إذا ترك الطواف الوداع يلزمها دم في مكة إذا ما تستطيع تصوم 10 أيام. المبيت في منى يكون أكثر الليل، أكثر الليل. نعم لا ما يجوز آخر الساعة 11 لليوم الماء السابق ولا اليوم الآتي. أيوه يعني أنت مثلا الرمي يبدأ بعد الزوال، أخرت إلى الساعة 11 في الليل، أخرت إلى الساعة 11 يجوز. أيوه لكن قبل لا يجوز. لو أنت أردت مثلا أن ترمي ل 11 الساعة اليوم 11 الساعة 10 في الليل من يوم العيد ما يصح هذا. أيوه لكن نفس اليوم استمرار، لأنه يستمر من بعد الزوال إلى الفجر. نعم لا السعر الحالي تعرف عند أصحاب السوق يعرفون هذا، إذا سألت أي شخص في نفس المنطقة قال لك هذه بكذا الآن، هذا هو المقصود. ها فلو عرف ليلة التسع، ليلة التسع يعني اي ما ان شاء الله ما عليه شيء. نعم ماشي اي تفضل ما عندك شيء. طيب ماشي يوم 13 عن ايش؟ قضاء او اداء؟ ها هم متاخرين يوم 13 ايوه بس ما انتظروا الى الزوال. لا ما انا ما يصح، غير صحيح، غير صحيح الرمي قبل الزوال. والإنسان إذا الذي انتظر إلى 13 لماذا يستعجل في 3 ساعات أو 4 ساعات؟ أيوة لكن الأصل هو هنا غسل الجنابة، إذا كان فإذا اغتسل للجنابة أجزاه عن غسل الجمعة، ها إذا قصد ذلك فيجزي، لأن المقصود هو التنظف يوم الجمعة ويحصل هذا بغسل الجنابة. نعم لكن لا ينوي غسل الجمعة ولا ينوي غسل الجنابة لا يجزئه، عرفت؟ أيوة لو لأن هذا يعني من مستحب وهذا واجب عليه، فلا تقصد المستحب وتنوي به أنه يجزئك عن الواجب. نعم يباتوا في منى؟ لا ما كانوا يباتوا في منى، كان بينهم بعد الساعة 12 بالليل يرموا اليوم الثاني، يرموا بعد الساعة 12 اليوم الذي الثاني الجاي يعني. الجاي. وكانوا بيباتوا في منى، كانوا بيقضوا في منى، كانوا بيطلعوا بيخرجوا من الساعة 2 أو الساعة 3 كل يوم ويصلوا الفجر ويرموا ويمشوا ويروحوا، ما كانوا بيقضوا جزء من الليل في منى. يجلسوا في منى إلى كم يعني؟ يعني يجلسوا في منى ساعتين. يعني بعد الساعة 12 يجلسون إلى الفجر أو إلى قبل؟ إلى الفجر ويرموا ويمشوا كل يوم. أيوه المشكلة أنهم يرمون قبل، ما هو مسألة المبيت؟ المبيت الآن إذا كانوا يجلسون بعد الساعة 12 ويجلسون إلى الفجر هذا ما في إشكال. لكن المشكلة أنهم يرمون قبل الزوال في هذا. ما كانوا بيباتوا، ما كانوا بيقضوا جزء من الليل في منى. ما تقول أنت تقول أنهم يأتون بعد الساعة 12 ليلا أو نهارا؟ يأتوا بعد الساعة 12 ليلا. ويجلسوا إلى الفجر. ويجلسوا إلى الفجر، إما يأتوا الساعة 2 ويرموا ويمشوا، ما يجلسوا إلى الفجر. الآن الذين يأتون يجلسون إلى الفجر أو ما يجلسون؟ يجلسون إلى الفجر. إلى الفجر. من الساعة 12 ليلا إلى الفجر. أيوه. ها خلاص المبيت هذا حاصل. يكفي هذا في المبيت، يكفي في آخر الليل. لكن الرمي قبل الزوال لليوم هذا الآتي غير صحيح. غير صحيح. معلش حاجة. ها؟ لا إذا كان 3 أيام يرمون بهذه الطريقة عليهم دم.